Gold wave. طيب جولد ويف اهو اضغط على انتر. Enter. Gold wave. Gold wave. Multiple document interface client window. Multiple document. طبعا ده معناه ان هو يقدر يفتح اكتر من ملف. في اكتر من ملف ممكن يفتحه في الجولد ويف زي ما هنشوف تباعا ان شاء الله. الجولد ويف مفتوح قدامي و امكانيات طبعا كتيره جدا. كامل بوزيشن. فامكانيات الجولد ويف بدايه ان هو هيسجل وممكن يقطع الصوت، ممكن يعمل بعض اعمال تنقيه الصوت، وايضا بعض اضافه بعض المؤثرات الصوتيه. هناخد ده تباعا، وهيبقى معانا جولد ويف لفتره من هذه الدوره نظرا لسهولته الشديده. سهل جدا هذا البرنامج و في المتناول، يعني سهل ان هو يتنقل من شخص لشخص حتى عن طريق سكايب. اول حاجه عاوزين نعرف ازاي نظبط البرنامج بحيث ان هو يشتغل معانا بدون اي مشاكل. انا هفتح الكنترول بانل بتاعه اللي هو لوحة التحكم الخاصة بالجولد ويف، وهنقف عند النقط الهامة وهنظبطها. الكلام ده طبعا هيتعمل النهاردة عملي بإذن الله، كلكم هتعملوه بعد ما أنا أخلص عملي. الهدف بتاعنا النهاردة إن إحنا هنطلع أول تسجيل من الجولد ويف بعد ما نظبطه. نضغط